السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، النفير العام، التعبئة الكاملة، الاستعداد لملاقاة العدو، الاستعداد والإقبال وطلب الشهادة في سبيل الله. ده موضوع درسنا النهاردة، اللي بيحصل لأهلنا في غزة والتطورات بتاعة لبنان والجهود اللي خارجة من اليمن والعراق لصد الهجمة على أهلنا، بتنذر بمستقبل وبتنذر بأيام مقبلة غير عادية. المنطقة والمسلمين واللي بتعمله إسرائيل في منطقة الشام، وبقالنا تقريبا سنة دلوقتي على أحداث الأقصى وطوفان الأقصى وغزة، وبعد مرور سنة بدأ يدخل في المشهد لبنان، ومحدش عارف السنة الجاية أو يمكن في الشهور اللي جاية مين هيدخل في المشهد تاني، وإسرائيل هتضرب مين تاني وتصطاد مين تاني. يا ترى الدور جاي على مصر، يا ترى جاي على الجزائر، يا ترى الأردن، يا ترى تونس، يا ترى مين جاي عليه الدور وإحنا لسه بنتفرج. وقفة يا جماعة، ولذلك سمينا الدرس النفير العام. يعني إيه النفير العام؟ يعني التجميع، يعني التعبئة، يعني حشد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمة لملاقات العدو. عارفين التعبئة العامة؟ عارفين تعبئة الجيوش التعبئة العامة؟ عارفين الاستعداد لملاقات العدو؟ عارفين يعني ايه نبقى متشوقين للشهادة في سبيل الله؟ عارفين يعني ايه يا جماعة ازاي يحصل النفير وازاي تحصل التعبئة؟ عارفين يعني ايه بدل ما نتكلم في الأسعار والبيض بقى بكام والرز بقى بكام واللحم وصلت كام، نبقى بنتكلم ايه ثمرات الشهادة في سبيل الله، وايه وعد ربنا للي يجاهد في سبيله، وازاي اربي ولادي واوصل للدرجة الايمانية دي ان انا اكون بحلم بالشهادة وبالجنة زي ما اهل الدنيا بيحلموا بنعيم الدنيا. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نادى النبي، والشطرة اللي حضر معانا اللي هتعرف امتى حصلت تعبئة كاملة ونفير عام للمسلمين، نادى النبي بالاستعداد للجهاد وأعلنها صراحة على غير العادة. على غير العادة كان النبي يوري تورية وما يقولش هو رايح فين عشان العدو ما يستعدش، إلا ايوه برافو عليكم. لا احنا معانا ابطال حاضرين، احنا عندنا ناس حاضره مستعده للتعبئه وللنفير العام، ما شاء الله عليكم. اول واحده اختنا فاطمه الزهراء، اول واحده لقطتها على طول، وبنتنا ايه المتميزه ومتالقه في الفتره الاخيره، واختنا شيماء ونورهان وامل واسماء ومنى وفرح ومريم، اللهم بارك. احنا معانا بطلات مستعدين للنفير العام والتعبئه العامه يا جماعه، وتربيه الاجيال وصناعه الابطال. صح يا اختنا صفا، تبوك يا جماعه سنه 9 هجريا، وركزوا معايا كويس علشان نصنف نفسنا احنا من انهي صنف في غزوه تبوك، لان المسلمين او المجتمع المسلم ساعتها خلاص انقسم لأقسام. سنة 9 هجريا نادى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كده نادى النبي صلى الله عليه وسلم للتعبئة العامة والنفير العام، تجميع الجيوش وتجميع المال، خلاص الجهاد بالمال وبالنفس. النبي فتح باب الجهاد علنا والدعوة للجهاد بالمال والنفس، لأن العدو المرة دي هو دولة الروم، دولة عظمى من أقوى الدول في ذلك الوقت، وحصل نفير عام وتعبئة كاملة، والنبي بدأ يحرض المؤمنين على القتال، وبدأ يحث المؤمنين على الإنفاق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والظروف كانت صعبة، وربنا سماها ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ربنا سمى تبوك ساعة العسرة ليه بقى؟ لأن الظروف الاقتصادية في المدينة ما كانتش أحسن حاجة، كان في أزمة اقتصادية في المدينة، والحر كان شديد، كان شهر فصل الصيف، وكانت المسافة تقريبا تزيد عن 700 كيلو، والعدو دولة كبيرة، وفوق ده كله موسم جني الثمار. يا الله، موسم الحصاد. أي مزارع وأي صاحب مزرعة وأي حد منتظر طول السنة الوقت اللي هيجني فيه الثمار وياخد التمر والبلح من على النخل، وكلكم عارفين تمر المدينة وبلح المدينة ومزارع المدينة وثمار المدينة، علشان يبيع ويغطي ويكسب في اللي صرفه طول السنة. ففترة حساسة قوي، وغزوة صعبة جدا، وحر شديد، وأصلا في حالة اقتصادية مش مستقرة، فاحنا ما صدقنا نبيع الثمار يا رسول الله علشان نعوض الحالة الاقتصادية الصعبة، وهنطلع مسافة أكتر من 700 كيلو ومفيش بعير تكفي، فكل ثلاثة يتعاقبوا على البعير، والثمرة والبلح الواحدة ممكن يتقاسمها رجلين، وينحروا الإبل عشان يشربوا المية اللي جواها. لا ده الموضوع كبير قوي يا جماعة. وتبدأ بعض النفوس تضعف، وتبدأ بعض النفوس تضعف، ويبدأ الشيطان يلعب لعبته في قلوب الإنسان والمسلمين، وناس تقول طب نستنى شوية لما نجني الثمار يا رسول الله، طب ازاي هنقتل الروم يا رسول الله، طب المسافة كبيرة جدا، طب اصلا احنا في أزمة اقتصادية. وتنزل الآيات، الآيات اللي في سورة التوبة، اللي انا بحس ان الايات دي بتكلمنا في الفترة الحالية يا جماعة، والله العظيم بجد حقيقة، والله انا بحس ان الايات دي نازلة عشاننا، يعني عايزك تسمعي الايات وكأن ربنا بيكلمنا واحنا ساكتين على اللي بيحصل في غزة ولبنان. فربنا يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. مالكم يا مسلمين؟ لما ربنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالنفير العام والخروج لنصرة أهلنا المستضعفين، النصرة بالجهاد وبالنفس وبالمال وبتربية الأجيال وبالمقاطعة وبتقوية الإيمان، النفير المرة دي مختلف شوية. النفير بما أوتينا من استطاعة وقوة ننفر ونجاهد بأموالنا لأهلنا في غزة، ننفر وننصر الدين بتربية أولادنا على القضية والشهادة مش على الموبايل والكورة، ننفر ونعمل تعبئة ونفير بالدعوة إلى الله وبقول الحق وبقيام الليل وبالدعاء والإلحاح على الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، الكلام ده ليا، ربنا بيكلمك، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، مالنا؟ بصوا العتاب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أنا خايف أكون فعلا رضيت بالدنيا، أنا مالي بقى الدنياوي قوي كده ليه؟ وإيه المشكلة لو موت؟ طب ما هي الشهادة، طب ما ده اللي بدور عليه، طب ما أنا عايز الجنة والجنة طريقها الشهادة، طب أنا راجع لورا ليه؟ طب انا متمسك بالدنيا ليه؟ طب انا كده كده ميت وانا مؤمن وعارف ان لي اجل لا هتقدم ولا هتاخر عنه. ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. لما نروح الاخره نقول ايه اللي كنا فيه ده؟ ليه ما نفرناش وخرجنا للجهاد؟ ليه ما ربناش اولادنا على القضيه؟ ليه ما دخلناش اولادنا مدارس اسلاميه؟ ليه ما تصدقناش بمالنا كله زي ما عمل سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في غزوة تبوك؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ينفق ماله ويطلع الخيل بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله، ويتصدق بكذا أقية من فضة، ويتصدق سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا أبو بكر يأتي بماله كله، ما أبقيت لأهلك أبقيت لهم الله ورسوله. فيقول سيدنا عمر والله لا أسبق أبا بكر أبدا، ما أقدرش أسبق الرجل ده بعد ما كان بيقول اليوم أسبق أبا بكر. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قليل يا جماعة، والله والله ما يستاهلش، ما تستاهلش والله يا جماعة، ما تستاهلش نخاف عليها ولا نبقى عليها. فلحظة كلنا هنرحل عنها، فنرحل وإحنا شهداء أحسن ما نرحل وإحنا جبناء. إلا تنفروا، الآية اللي بعدها آية 39، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يا الله، لا الكلام يخوف، لا نفير عام وتعبئة يا رب، لا ما نقدرش على العذاب ولا الاستبدال، ما نقدرش على العذاب ولا الاستبدال. إلا تنفروا، لو مش هتتحركوا لنصرة إخوانكم، لو مش هتربوا أولادكم على القضية، لو مش هنفوق من السبات اللي احنا فيه، لو مش هنبطل ماتش كرة يوقف البلد على رجل، لو مش هنتحرك في الدعوة إلى الله، لو مش هنجاهد بأموالنا، لو مش هنقيم الليل من أجل النصرة، لو مش هنحقق الإيمان والمدارس الإيمانية. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، لو مش هتنصروا الدين، لو مش هتنصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لو مش هننصر إخواننا، فقد نصره الله. وربنا فكرهم وفكر الصحابة، خدوا بالكم انتم ما كنتش معاه وهو في الغار، مين اللي نصر وهو في الغار؟ مين اللي أعمى أعين المشركين عنه؟ مين اللي وصله آمنا سالما إلى المدينة؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ربنا هيعلي كلمته بنا أو بغيرنا، خدوا بالكم من دي. اوعى تفكروا ان الدين واقف علينا، ان نصرة ربنا واقفة عليا وعليكي، اوعى تفكري كده. ربنا سبحانه وتعالى جاعل كلمته هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. بس مين ياخد الأجر؟ مين ياخد الشرف؟ مين ينال الشهادة؟ مين ياخد الوسام ومكافأة نهاية الخدمة؟ وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. انفروا تاني اهي انفروا. النفير جت من هنا هي يا جماعة، اسم الدرس هو يا جماعة انفروا، جاي من القرآن. دعوة للنفير العام، دعوة من القرآن، دعوة من سورة التوبة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ده أفضل لينا، أفضل لدنيتنا وأفضل لآخرتنا وأفضل لأولادنا. لو ما نفرناش دلوقتي بكرة أولادنا هيتاكلوا. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وافتكروا كلمة دي كويس. لو فضلنا خايفين وقاعدين وساكتين وفاكرين ان احنا امنين، احنا مش في مأمن يا جماعة، احنا مش في مأمن. المأمن في نصر الدين ربنا، الامان في النفور لخدمة دين ربنا. اما الجبن والسكوت والخوف والتخاذل، احنا عايشين حياتنا عادي، بناكل ونشرب ونضحك ونكهكه وكأن مفيش مصاب في الامة. وانا اقولكم، انا بحكي وانا في الازمه دي، انا حاسس ان انا عندي انفصام في الشخصيه وخايف نصحى في يوم على مصاب في بلادنا او في ولادنا ونرجع نعيط ونقول فين المسلمين، فين الجهاد، واحنا كنا فين لما كانوا اخواتنا بيموتوا اولادهم تحت الانقاض، واللي بيحصل في لبنان واللي بيحصل في سوريا، واحنا كنا فين اذا ما كناش نربي ولادنا على النفير والتعبئه من دلوقتي عشان هم ينصروا ويجاهدوا بكره. خدوا بالكم من الحته دي، كتير بيسال طب نعمل ايه، طب ما احنا مش مسموح الجهاد. طب مش عايز اقول لكم حاجه غريبه شويه، كنت بكلم مع واحد صاحبي بقول له يا عم يعني نفسنا نخرج في سبيل الله ونجاهد وننصر. قال لي يا محمد بقول لك ايه، قلت له ايه، قال لي احنا ربنا ساترنا ان الجهاد مش مفتوح. فقعدت افكر في الكلمة، احنا ربنا ساترنا ان الجهاد مش مفتوح. تصدقوا ممكن الكلمة تبقى صح، هو الجهاد لو اتفتح انا هعرف اخرج؟ ده انا مش قادر اجهد بالكلمة، ده انا مش قادر اتحرك في الدعوة، ده انا مكسوف ادخل ولادي مدارس اسلامية، ده انا مش مهتم بالقرآن، ده انا مش قادر اجاهد في الدايرة بتاعتي، هروح اجاهد اليهود واسرائيل. هو لو اتفتح باب الجهاد مين هيخرج يا جماعة؟ امال انت بتدي الدرس النهاردة ليه يا محمد؟ احنا فكرنا النفير العام احنا طالعين، مين اللي يطلع؟ اللي يطلع اخو اخو بياكلوا في بعض عشان الفلوس؟ ولا يطلع ناس بتهته في القرآن وعندها ومتعلمتش عقيدة؟ مين اللي يطلع يجاهد يا جماعة؟ أنا بقول الدرس ده عشان النفير العام يبقى لولادنا، أنا بقول الدرس ده عشان التعبئة تبقى لولادنا، نربي ولادنا على التعبئة، نطلع ولادنا مسلمين أقوياء، نلحق ولادنا بدل ما يطلعوا زينا. كل أم سمعاني، كل بنت هتبقى أم بكرة سمعاني، كل أب سمعني، كل شاب هيبقى أب بكرة سمعني دلوقتي. الامل في الجيل اللي جاي، الامل ان ولادنا يطبقوا الايه رقم 41 في سوره التوبه، انفروا خفافا وثقالا فيقولوا سمعنا واطعنا، وينفروا فعلا، وينفروا فعلا، ويجاهدوا ويخرجوا ويقتلوا ويموتوا شهداء وينصروا ويرجعوا الاقصى. الامل الامل يا جماعه في كده، الامل ان يطلع في وسطينا محمد الفاتح سامعني دلوقتي، ان يطلع قطز او صلاح الدين او عمر بن عبد العزيز او سيدنا عمر الفاروق، او يطلع المعتصم فالنادي عليه ويتقال ومعتصماه فيطلع ينصر الدين. لما كانت المرأة المسلمة في عمورية واستهزأ بها جنود الروم وكشفوا جزء من توبها وجروها للسجن فنادت ومعتصماه، فوصل الخبر للمعتصم خليفة المسلمين، فقال من المعتصم بالله خليفة المسلمين إلى كلب الروم، قال له كده، قال له كده. الروم دي اللي هي أمريكا يا جماعة، حد يقدر يبعت جواب زي كده للرئيس امريكا دلوقتي؟ الى كلب الروم. ايام ما كانوا المسلمين حريصين على الشهادة، ايام ما كانوا الشباب بيهتموا بالجهاد والفروسية والرماية وبيناموا يحلموا بسيدنا خالد بن الوليد وسيدنا القعقاع، ايام ما كانت الامهات بتربي على الاقصى وعلى الفردوس من المعتصم بالله خليفة المسلمين الى كلب الروم، الى كلب الروم. ائتي بالمرأة المسلمة معززة مكرمة، وإلا أتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. هجيب لك جيش أوله عندك وآخره عندي. الجيش ده إيه؟ الجيش ده تعمله نفير عام. الجيش ده تعمله تعبئة. وهو عارف قوة المسلمين وعارف إن المسلمين بيطبقوا فريضة الجهاد، مش بيعطلوا فرائض ربنا. إحنا معطلين فريضة يا جماعة، في فريضة، فريضة احنا معطلينها، متعطلة. عارفين يعني ايه ربنا فرض حاجة احنا معطلينها؟ فكلب الروم عمل ايه؟ بعت المرأة معززة مكرمة. مش النساء ينتهكن امام اعيننا والاطفال يموتوا؟ انت فين يا معتصم؟ انت فين يا سيدنا عمر؟ انت فين يا قعقاع؟ فين القعقاع؟ فين سيدنا المقداد؟ سيدنا المقداد ساعة غزوة بدر، ساعة غزوة بدر اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، كلام سيدنا المقداد بقى، كلام سيدنا المقداد، يا رسول الله ده يوم بدر، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن بنقول لك. وإحنا كمان نفسنا يا مقداد ولادنا يقولوا للنبي، مش أقول إحنا، إحنا ما قلناش، أنا خايف أقول كلمة حد يزعل مني، أنا خايف أقول إحنا قلنا زي بني إسرائيل، يا غزة يا كتائب القسام يا مجاهدين اذهبوا، اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إنا هاهنا قاعدون. احنا قاعدين، احنا بنشجع بس، احنا بنعيط شوية ونعمل شير إنا هاهنا قاعدون. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، انقلبت الآية، إسرائيل بتضرب فينا وإحنا بنقول إنا هاهنا قاعدون. ولكن المقداد والصحابة حاجة تانية، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. إيه؟ إحنا مين يا جماعة؟ إنا هاهنا قاعدون ولا إنا معكم مقاتلون؟ ولادنا مين؟ طب إحنا عارفين إحنا مين؟ خلي الطابق مستور، إحنا عارفين إحنا مين؟ خلاص إحنا عارفين إحنا أي كلمة قلناها، خلاص قلناها من قبل 7 أكتوبر اللي فات، وإنها من زمان. طب ولادنا هيقولوا إيه؟ هتربي ابنك يطلع يقول إيه؟ إنها هنا قاعدون؟ لا يا مامي أنا مش بتاع جهاد، أنا ممكن ألعب بلاي ستيشن، أنا ممكن ألعب كرة شوية، أنا ممكن بس أنا مش بتاع، لا لا لا. ها بتربي ابنك على كده؟ ولا ابنك هو المقداد؟ ولا ابنك هو سيدنا عمر؟ ولا ابنك هو المعتصم؟ ولا ابنك هو خالد بن الوليد؟ ولا ابنك هو القعقاع؟ ولا ابنك هو عمر بن عبد العزيز؟ ولا ابنك محمد الفاتح؟ ولا بنتك ليلى؟ ولا بنتك هي ليلى ام عمر بن عبد العزيز؟ ولا بنتك هي هما خاتون ام محمد الفاتح؟ ولا بنتك هي الخنساء ام الشهداء؟ ولا بنتك هي مين؟ مين؟ هنجيب مين؟ هنجيب شباب وبنات وأجيال تقول اذهب أنت وربك فقاتلا زي ما احنا بنقولها إنا هاهنا قاعدون. احنا قاعدين نعيط شوية نرجع نضحك ونهزر ها؟ ولا هنطلع جيل يقتدي بسيدنا المقداد يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون؟ ايه ايه يا جماعة احنا مين ورايحين فين؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل. ما زلت في ايات سورة التوبة اللي نزلت في غزوة تبوك، النفير العام اللي نزلت في غزوة تبوك، ما زلنا في ايات سورة التوبة اللي نزلت في غزوة تبوك النفير العام. انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شوفوا ربنا بيقول يا جماعة في الآية اللي بعدها، بص الآية دي توجع قوي، الآية دي توجع قوي يا جماعة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يا الله، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، لو النفير ده كان لأوفر موجود في محل خصم 70% على الحاجة، لا احنا الحمد لله احنا في النفير بتاع الأوفرز، احنا في التعبئة العامة بتاعة الاكل والشوبينج والمشتريات والمصايف والسفريات والموبايلات، الحمد لله احنا كأمة احنا عندنا نفير وتعبئة عامة. لإيه؟ للدنيا وللسفر وللمتعة. وكأننا ما أخدناش بالنا من الآية، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فربنا بيقول في الآية لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. الهلاك في عدم الخروج، أهو كلام ربنا، أهو يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ليه الهلاك؟ الناس يقول لك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما احنا لو اتحركنا، ما احنا لو اتكلمنا، ما احنا لو خرجنا، ما احنا لو تصدقنا، ما احنا لو ربنا أولادنا، ما احنا لو قلنا كلمة الحق هنهلك. يا حبيب قلبي الهلاك في السكوت، الهلاك ان احنا نهلك احنا وولادنا، وكلت يوم اكل الثور والابيض الدور جاي علينا. الهلاك ان احنا ما نتحركش في خدمة دين ربنا، الهلاك ان احنا ما ننصرش دين ربنا. يهلكون انفسهم، الهلاك في عدم النصرة، الهلاك في الخزلان، الهلاك في الخزي، الهلاك في السكوت، الهلاك في الدنيا واتباع الدنيا، الهلاك في الخوف. هو ده الهلاك. يا ترى احنا فين؟ وانقسم ساعتها المسلمين، او مش هقول المسلمين، انقسم المجتمع في المدينة، المجتمع في المدينة انقسم الى اقسام. وشوفوا الاقسام كده، قولي انت انهي قسم. اقسام طبقة عمالقة الايمان اللي هم بيقودوا الباقيين المؤمنين، عمالقة الإيمان. فإن طبقة عمالقة الإيمان زي سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اللي هم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الواحد منهم يوزن 1000 وزيادة، لضحب أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم وخرجوا، خرجوا قالوا سمعنا وأطعنا، وسابوا الثمار على النخل، وسابوا التمر على النخل، وتحركوا في المسافة البعيدة دي في الحر الشديد ده بالقوت القليل ده. فدول طبقة ايه؟ دول طبقة عمالقة الإيمان، دول طبقة عمالقة الإيمان. يا ترى احنا من دول ولا احنا مش منهم، ولا احنا فين؟ وفي طبقة تانية، طبقة البكاؤون، اللي منهم سيدنا علبة، البكاؤون اللي كان نفسهم يخرجوا فبكوا ومعهمش حاجة النبي يحملهم عليها او يخرجوا عليها، معهمش ما ينفقون، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الطبقة دي ياريت حتى لو مش نبقى من البكائين نبكي على حالنا ونبكي إن الجهات مش مفتوح ونربي أولادنا. والطبقة اللي بعد طبقة المؤمنين اللي اتبعوا العمالقة، وبعد كده طبقة المنافقين اللي لو شافوا حد غني أنفق قالوا ده أنفق رياء، ولو حد فقير أنفق حاجة صغيرة سخروا منه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. احنا نتصنف فين؟ احنا نتصنف فين يا جماعة؟ احنا من طبقة العمالقة اللي بنبادر ونتحرك والباقيين يقتدوا بينا؟ لا لا، انا مش من الطبقة دي قوي. طب مش مشكلة، انا من طبقة البكائين اللي ببكي وبكائي من قلبي وبيحركني وبربي ولادي عشان يبقوا هم من العمالقة. انا ببكي في اخوات دلوقتي بيبكوا، في امهات بتبكي ليه؟ لان هي مش من العمالقة بس قررت تربي ولادها يبقوا من العمالقة. كويس، اهو بكاء ايجابي مش بكاء كده دمعتين وخلاص. ولا من طبقة المؤمنين اللي بيتبعوا العمالقة، ماشي في عمالقة تبادر واحنا وراهم، ولا من الطبقتين التانيين المنافقين او مرضة المنافقين؟ نسأل الله العافية والسلامة. ودوا بالكم يا جماعة، ودوا بالكم، الموضوع خطير والله، والله الموضوع خطير. احنا فين واحنا مع مين ودورنا ايه؟ طيب الناس بدأت تسأل، طيب عايزين خطوات عملية، عايزين خطوات عملية علشان الدرس ما يبقاش مجرد كلام وخلاص. احنا مش مسموح لنا الجهاد، احنا ما وصلناش للدرجة الإيمانية اللي تخلينا نقول كلام المقداد اذهب انت وربك فقاتل انا معكم مقاتلون. ايه الحل؟ نعمل ايه علشان لما نسأل امام الله يوم القيامة نلاقي كلمة نقولها؟ ما ده اللي الواحد شايل همه. انا شايل هم اليوم ده لما اقف بين ايدين ربي للحساب يوم القيامة واهل غزة يشهدوا عليا، يا رب ده كان عايش في زماننا، ده كان بياكل ويشرب ويضحك ويكهكه مع عياله ويشتري كمان حاجات امريكية كمان مش مقاطع مثلا، خلاص واحنا بنموت. ده صلاح الدين ما كانش قادر يبتسم، كيف ابتسم والاقصى اسير؟ الحل فين يا جماعة؟ الحل ان احنا نعلن التعبئة العامة والنفير العام لأولادنا. واسمعوا الكلام ده كويس، بالله عليكم اسمعوا الكلام ده كويس. الحل في اعلان التعبئة العامة والنفير العام لأولادنا، لابنك وبنتك، لبنتك اللي لسه ما جاتش لو لسه ما اتجوزتيش او ما خلفتيش لسه، لابنك المستقبل، نفير العام ليك كشاب وليك كفتاة في فترة الكلية. لازم نربي ولادنا ونوصل للمرحلة ان الجيل اللي جاي، الجيل اللي هو سنه دلوقتي 5 سنين و7 سنين وسنتين ولسه في علم الغيب، او 10 سنين و11 و12 سنة، لازم الجيل ده يتربى على الإيمان وعلى حب الشهادة ويتربى على الاقتداء بسيدنا المقداد. يبقى الواجب العملي النفير العام لأولادنا وشبابنا، طبعا أقصد ولاد وبنات وشباب وبنات، النفير العام للجيل القادم تحضير الجيل القادم، تحضير الجيل القادم للنفير العام. خدوا بالكم من الحتة دي قوي. الواجب العملي بتاعنا والهدف من درس النفير العام علشان ما يبقاش فيه حد بعد لبنان، من سنة كانت غزة، دلوقتي لبنان دخلت في المشهد، الدور على مين تاني؟ اسرائيل هتصطاد مين تاني؟ هتضرب مين تاني؟ والباقيين ساكتين ومحدش عايز يتحرك، وفاكرين ان سكوتنا ده امان لينا، وهو منتهى الهلاك زي ما جبنا الاستشهادات من سورة التوبة. يهلكون انفسهم، الهلاك في السكوت، الهلاك في الخزي، الهلاك في التخاذل. الحل في النفير العام، تحضير الجيل القادم للنفير العام، تحضير أولادنا للجهاد. واحد، تقوية الإيمان. لازم أولادنا يطلعوا إيمانا أقوياء، ما احنا اللي مسكتنا ومخوفنا ضعف إيماننا. أنا لو على يقين إن أجلي مكتوب وإن ليا موعد هلقى في ربنا، وإني أول ما موت وأنا شهيد هرى مقعدي من الجنة ويغفر لي بأول دفع الدم، وهأمن من عذاب القبر وأجار من عذاب، وأمن من الفزع يوم القيامة، وأشفع في 70 من أهلي، وأزوج ب72 من الحور، أنا لو على يقين في الكلام ده وشايف رؤية العين عمري ما هتخاذل. لكن الإيمان عندي فيه ضعف، الإيمان عندي في تردد، في لقطة، في وقفة عندي، مش شايف الجنة رؤية العين، مش مشتاق للقاء ربنا. يبقى أول حاجة العنوان في الواجب العملي، العنوان تحضير الجيل القادم للنفير، تحضير الجيل القادم للنفير. لازم نربي ولادنا على نصرة الدين. طب ده هيجي ازاي؟ باللي عمله النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. ده هيجي بتقوية الإيمان. الصحابة لما عاشوا مع الجنة ولما صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولما الإيمان ملأ قلوبهم، ما شفناش حد بيتخاذل، ما شفناش حد من المؤمنين ما بينصرش الدين. شفنا سيدنا عمير بن الحمام وسنه ما تجاوزش 17-18 سنة وبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، والله لأن انتظرت حتى أكلها إنها لحياة طويلة. شفنا سيدنا زيد بن ثابت ودون السن، سنه أقل من 15 فما ينفعش يطلع في غزوة بدر، فالنبي رجعه سيدنا زيد بن ثابت فيرجع يبكي عشان إيه؟ عشان ما لعبش الدور بتاعه في البلاي ستيشن؟ لا، ما هو مش زي ولادنا. علشان خاطر ما جابش موبايل؟ لا، هو مش زي ولادنا خالص يا جماعة، هو بيبكي عشان ما خرجش للجهاد في سبيل الله. سيدنا زيد بن ثابت ساعة لما الأعداء حبوا يفتحوا يغزو بلاد المسلمين وعايزين يسقطوا الأندلس، بعتوا الجواسيس قالوا شوفوا الشباب أخباره إيه، شوفوا الجيل اللي جاي أخباره إيه، شوفوا الأمهات بتربي ولا لا، شوفوا حال الأمة عامل إيه. فدخلوا الجواسيس لقوا الشباب المسلمين بيقاتلوا بالسيوف وبيضربوا بالرماح والنبال، ولقوا واحد بيبكي في الركن كده. مالك بتبكي ليه يا حبيبي؟ ايه مشكلتك؟ صاحبتك سابتك ولا ما رحتش الفسحه اللي انت عايزها، ولا ما اشتريتش ال ال ما اعرفش التيشيرت اللي انت الكلام التافه بتاع عيالنا ده؟ لا، قالوا مبكي عشان خاطر ما كسبتش في الرمايه، عشان مش هخرج للجهاد. قال لك اوبا، لا يا عم، لف وارجع تاني يا عم. رجعوا للقاده قالوا لهم انسوا ان انتوا تاخذوا المسلمين وتاخذوا الاندلس. قالوا ازاي الكلام ده؟ قالوا الشباب فايق، في جيل مستعد للنفير العام، في امهات بتربي في البيوت، في امهات قائمات لليل، في رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في احفاد لسيدنا معاذ ابن عفراء ومعوز ومعاذ ابن عمرو بن الجموح اللي قتلوا ابو جهل في غزوه بدر. فلا، رجعوا وما قدروش يفتحوا الاندلس. طب هنعمل ايه؟ طيب تاهت ولقيناه، نضيع الجيل، نعمل غزو فكري، نخلي المدارس الاجنبيه تملى البلد، نخلي الموضة والحرام والاختلاط والأغاني هي الحاجة الشيك الظريفة اللي تخليكي دايما ستايل وتخلي ولادنا موهومين بالكلام ده، وننفر الناس من الدين ومن الحجاب ومن النقاب ومن المسجد، ونحاول نصور الملتزم بصورة قديمة كده، وإن هو متشدد، وإن هو دقة قديمة، وإن هو تعيش في حياته، وإن السعادة في تقليد الغرب. نعمل غزو فكري للأمهات، ما الأم دي هي المكنة اللي بتجيب قماش. نعمل غزو فكري للأم ونخليها تسيب تربية الأجيال وصناعة الأبطال وتنزل تشتغل في الشارع وتحتك بالرجالة وتنسى دورها، وسيبونا احنا بقى نربي لكم ولادكم بقى في التيك توك وفي الانستجرام بقى وفي السوشيال ميديا، احنا سيبوا الموضوع ده علينا. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، مفروض ان الراعي ان الام راعية في بيتها تحمي ولادها من الذئاب، مش تطلع هي وتسيب الذئاب. فكيف اذا الرعاة لها الذئاب. يا الله ما اجمله من بيت شعر والله. فنعمل غزو فكري للام، انزل احتك بالرجالة وسيب البيت وسيب تربية الأجيال. كلمة وحشة، ايه ايه ايه ما ايه ايه ربة منزل دي، كلمة كخة كده، مش حلوة الكلمة دي، مش حلوة كده حتى في البطاقة كده، ايه ربة منزل دي، مفروض تتغير في البطاقة تبقى مربية للأجيال وصناعة للأبطال. لا، اخرجي ونطحي واشتغلي وهاتي فلوس ودلعي عيالك وصرفي عليهم، ونطحي الراجل وراسك براسه، وهو ليه هو يصرف ما تصرف انتي، ولفي الدنيا وتحركي وسافري من غير محرم ولا حاجه. خلاص بقى فكي، انطلقي. ايه اللي انت فيه ده؟ ايه العبايه الواسعه اللي انت لابساها دي؟ ايه الطرحه؟ ايه النقاية؟ تتكلمي في ايه؟ وبلعت بناتنا والامهات الطعم. وضاعت الاجيال، وبعتوا للشباب في الاندلس البنات والعري والأغاني والحفلات والمحرمات، وانتهى الجيل وجي جيل تاني مش متربي على أمهات ولا رجال صدقوا مع عهد الله عليه، متربي على أيدين الغرب، متربي على أيدين السوشيال ميديا، متربي من غير علم شرعي ولا مدرسة إيمانية، متربي على الاحتفال بالكريسماس، متربي في مدارس أجنبية. سبحان الله، تصدقوا المشهد متقارب قوي يا جماعة. أنا أول مرة أحس إنه متقارب قوي كده. اللي عملوه في الأندلس عشان تسقط بيعملوه في ولادنا عشان يسقطوا، وما يبقاش فينا في رعام أبدا، ولكن أنى لهم ذلك، إن ربك لبالمرصاد، ويمكرون ويمكر الله. ويجي جيل تاني ويخشوا الجواسيس، يلاقوا ولد بيعيط وبيبكي في نفس المكان اللي من سنين كان في شاب بيبكي، بس شتان ما بين الشابين. ايه يا حبيبي بتبكي ليه؟ برضو انت خسرت في الرماية ومش تطلع للجهاد في سبيل الله؟ قال لهم لا، ده انا فقدت محبوبتي، ده انا صاحبتي سابتني. اهلا، حمد لله على السلامة حبيبي، حمد لله على السلامة، نجيب لك محبوبتك يا حبيبي، نجيب لك صاحبتك ونعرفك عليها ونسفرك. احنا ده انت زبون، ده انت كده استويت، انت كده استويت يا حبيبي، ما انت بابا مش موجود وماما مش موجودة، وماما اصلا خلينا دماغها فاضية، وبابا بقى اي تي ام اصلا، فانت كده خلاص، انت كده استويت يا حبيبي، احنا كده لغينا الجهاد والنفير العام من القاموس بتاعك، الحمد لله على السلامة. يلا رجعوا للقادة، ان الاوان تغزو الاندلس بسهولة جدا. ليه؟ لان مفيش نفير عام ما بين الشباب، ومفيش اب مربي وام مربية. القرآن برا المجموع، والدين برا المجموع، والفلسفة وعلم النفس جوه المجموع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى إيه الواجب العملي؟ الواجب العملي تجهيز الجيل القادم للنفير، تحضير الجيل القادم للنفير. 1، تقوية الإيمان. لازم نشتغل على قلوبنا وقلوب أولادنا، لازم مدارس إيمانية، لازم تدبر القرآن مش مجرد حفظه وخلاص، لازم علم شرعي، لازم عقيدة، لازم نسمع قصص الصحابة ونماذج الشهداء والأبطال، لازم أم تبقى قاعدة بتعيط بالليل يا رب، مش يا رب بنتي تخش كلية إيه، ولا يا رب ابني يتجوز مين، لا لا، يا رب ابني يطلع بطل، يا رب افتح لأولادي فتح مبين واستعملهم في خدمة الدين، يا رب ارزقهم الشهادة، يا رب موتنا أولادي شهداء، يا رب اذن لنا بالجهاد، يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص، يا رب اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس. عايزين أم كده بتعيط على الآخرة مش بتعيط على الدنيا. اتنين، بعد تقوية الإيمان تقوية الجسد، لازم أولادنا يطلعوا أقوياء في أجسامهم يا جماعة، لازم أولادنا يطلعوا بيأكلوا أكل صحي، بيناموا بالليل وبيصحوا بدري الصبحية، لازم نشتغل إذا كنا عايزين نفير عام بجد بقى ومش مجرد درس وخلاص، هنشتغل على الإيمان على القلب وعلى الجسد. لازم يطلع جيل صحي، لازم يطلع جيل بيلعب رياضة كويس، لازم يطلع جيل بياكل اكل صحي كويس، لازم يطلع جيل بينام بالليل ويصحى الصبحيه بدري، لازم يطلع جيل عارف اهميه الجسم القوي والقلب القوي. تقويه الايمان وتقويه الجسد. ايه كمان؟ رقم 3، لازم تحديد الهدف والحلم لاولادنا اللي هيحققوا منه خدمه الاسلام. الدرس بتحقق حلمك، لازم ولادنا يتحطوا على الطريق بتاع خدمه الدين، لازم يتحدد له هدف، لازم بناتنا يتحدد لها هدف، لازم تبقى انت طموح ان انت تبقي داعية الى الله، لازم تبقى طموح انك تبقى عالم من علماء الأمة، عالم اقتصاد او عالم دين او عالم ذرة او عالم صناعة اسلحة. لازم لازم لازم نحط الاهداف دي. ثلاث حاجات مهمة جدا عشان ولادنا يبقوا مؤهلين للنفير اللي احنا مش عارفين ننفره دلوقتي. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. يا رب مش عارفين ننفر بس هنربي جيل ينفر، ده معنى درس النهاردة. يا جماعة احنا عندنا مشكلة، احنا بنسخن شوية ونرجع نبرد تاني. احنا من سنة كنا سخنين جدا على غزة وعلى فلسطين وعلى طوفان الاقصى، وبعد كده رجعت ريما لعادتها القديمة، وده اللي قلنا ساعتها. لازم ناخد خطوات عملية في تربية الاجيال وتقوية الايمان وصناعة الابطال، مش مجرد حماسة ونعيط شوية وخلاص، لازم خطوات عملية، لازم علم شرعي، لازم يبقى في شيخ لابنك ومعلمة لبنتك، لازم انت تتعلمي علم شرعي، لازم يبقى لنا حلقة إيمانية في وسط الأسبوع وخطبة جمعة قوية، لازم المدارس يكون فيها دين وإيمان، لازم ناخد قرار تغيير المدارس. مهم قوي الكلام ده، مهم جدا. فلازم يا جماعة مش نسخن شوية وخلاص، سخنا ساعة في غزة وهدينا دلوقتي ساعة لبنان وهنهدى، لا مش هينفع، مش هينفع كده يا جماعة. لازم لازم لازم نفير عام. احنا بننفر نفير عام دلوقتي، بنعمل تعبئة لأمهات الأمة وآباء الأمة ومصلحي الأمة وعلماء الأمة وشباب الأمة لتجهيز جيل، هدف الأمة كله تحضير الجيل القادم للنفير الحقيقي والخروج للجهاد في سبيل الله. الكلام ده مهم. في واحدة سمعاني دلوقتي أخذت القرار أن ابني هيبقى بطل، والله ابني هيطلع بطل، وانا هكون بطل يا رب وهربيه على الايمان ومش همشي مع القطيع، مش هتأثر بتريقة اللي حواليا، هطلعه بطل في الرياضة وبطل في الايمان، واختار له الصحبة واختار له الشيخ بتاعه ووهبه لله. اني نذرت لك ما في بطني محررة. في ام سمعاني ناوية كده، في بنت لسه ما اتجوزتش ناوية كده، هختار الزوج اللي يطلع ابني بطل. في زوج وزوجة سمعيني دلوقتي ناون او هيغيروا مسار اولادهم ومدارس اولادهم وصحاب اولادهم. يبقى تحديد الهدف والحلم لولادنا. وياريت كمان من ضمن الواجب العملي نحكي لولادنا قصة فلسطين، نحكي لولادنا قصة من الأول، نحكي أحداث 48 أو من قبل كده كمان، نحكي وعد بلفور، نحكي وعد بلفور ونحكي الوعد المشؤوم باختيار فلسطين وطن لليهود وإسرائيل. نحكي القصة من الأول، نحكي الخيانة، نحكي البروتوكولات بتاعت حكماء صهيون، نحكي اتساع الرقعة بتاعت المستوطنات، نحكي تاريخ فلسطين كويس، ونحكي تاريخ اليهود المشؤوم كويس عشان نعرف مين عدونا، عشان نعرف نحاربه كويس. مهم أوي يا جماعة، مهم جدا درس النهاردة. أسأل الله ربنا يرزقنا في الصدق، أسأل الله ربنا يرزقنا الصدق والله يا جماعة، وينفعنا بالدرس ده، ويبقى اعتذار لينا، اعتذار لينا عن تقصيرنا. أسأل الله ربنا يفتح للدرس ده فتح مبين، وللحاضرين فتح مبين، ولأولادنا فتح مبين، وينفع بالدرس ده الأمة ويغير بالحال ويرفع بالغمة ويعز بالدين ويستعملنا ولا يستبدلنا. ويا رب ما يكونش درس زي دروس كتير عدت وعفى عليها الزمن وخرجت دخلت من ودن وخرجت من ودن تانية، ولكن درس يكون فيه وقفة، وقفة صدق مع الله. محدش عارف الأجل فاضل فيه قد إيه، محدش عارف الأجل فاضل فيه قد إيه. يمكن صدق نيتك دلوقتي تاخدي أجر الشهادة وتربية أولادك والأجيال والنفير العام، ويمكن أجلك هينتهي بكرة أو أنا هموت بعد الدرس، فناخد أجر الجهاد والله إلى يوم القيامة. والله من مات غازيا والله أخذ أجر الجهاد أو الغزو إلى يوم القيامة. مهم قوي. أوصيكم في مذاكرة التاريخ وسماع تاريخ فلسطين بالدكتور راغب السرجاني. اسمعوا يا جماعة، الدكتور راغب السرجاني في تاريخ فلسطين وفلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. اسمعوا التاريخ، تاريخ اليهود من الدكتور راغب، واسمعوا تاريخ فلسطين من الدكتور راغب السرجاني. من أجمل وأقوى فعلا علماء الأمة الأجلاء في التاريخ الإسلامي. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، وافتح لنا فتحا مبينا فأنت الفتاح، وافتح لأولادنا فتحا مبينا، وأذن لهم بالجهاد، وارزقنا أجر الجهاد وإن لم نجاهد، وارزقنا أجر الشهادة وإن لم نستشهد. يا رب يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.